الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقول المصنف: وماء يكره استعماله كعدم الاحتياج إليه. هذا الماء هو النوع الثالث من الطهور عند المصنف، وهو الماء الطهور الذي يكره استعماله، أي لا يحرم. ويكره استعماله للجميع، قوله مع عدم الاحتياج إليه، أي أنه مكروه عند عدم الاحتياج إليه. أما عند الاحتياج إليه فإنه لا يكون مكروها، وهذه قاعدة فقهية، وهي أنه لا كراهة مع الحاجة، كما أنه لا محرم مع الضرورة. وقد ذكر قاعدة لا كراهة مع الحاجة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما في فتاواه، وذكر على ذلك أدلة، ومن ذلك ما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: إياك والالتفات في الصلاة، فإنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أفاد هذا الحديث أن الالتفات مكروه، لكن لما احتاج إليه أبو بكر كما في صحيح البخاري كان يؤم الناس فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس وكان مريضا صفح الناس، أي صفقوا، ولم يدري أبو بكر رضي الله عنه عن سبب التصفيح، أي التصفيق، فالتفت. قال الراوي: وما كان يلتفت في صلاته. وفعل أبي بكر هذا كان في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على أن الالتفات الذي هو مكروه من حيث الأصل ترتفع كراهته عند الحاجة إليه، أما المحرم فلا ترتفع حرمته إلا عند الضرورة، كما قال تعالى: إلا ما اضطررتم إليه. وكما قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. وهذه القاعدة توارد العلماء على ذكرها، وذكرها السبكي في كتابه الأشباه والنظائر، وكذا السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر، وابن جيم في كتابه الأشباه والنظائر، وجمع كبير من أهل العلم. ومما ينبغي التنبه إليه أن الحاجة لا ترفع المحرم إلا في حالة واحدة، وهي إذا عمت حاجة الناس إلى أمر، فإنما عم الاحتياج إليه يرفع المحرم. وهو معنى قول العلماء: الحاجة إذا عمت تنزل منزلة الضرورة، أي في إباحة المحرم، تنزل منزلة الضرورة أي في إباحة المحرم. ويعبر عن هذه القاعدة أيضا بما عمت به البلوى، فيقال: ما عمت به البلوى يجوز فعله. وقد ذكر هذه القاعدة الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، والإمام شيخ الإسلام كما في مجموع فتاوى، وذكرها السبكي وابن نجيم والسيوطي، وعلى هذه القاعدة أدلة فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة فالأصل في اتخاذ الفضة لإصلاح إناء أنه محرم، لكن لما كان هذا مما يحتاج إليه ننزل منزلة الضرورة في إباحة المحرم، ومن ذلك ما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن العباس ابن عبد المطلب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. الأصل أن المبيت بمنى واجب، وترك المبيت بها محرم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه للعباس لأن ما يقوم به مما يحتاج إليه الناس، إذن القاعدة في الحاجة العامة ويخلط بعضهم ويظن أن هذه القاعدة في كل ما عم، حتى ولو كان محرما مما لا يتعلق بحاجة الناس في دنياهم، فيبيح المحرمات التي شاعت بين الناس بحجة أن ما عمت به البلوى فيجوز، وهذا خطأ في فهم القاعدة، إذ لازم ذلك أن جميع المنكرات الشائعة تجوز لكونها قد شاعت، وهذا ينافي حديث الغربة، التي فيها أن أهل الحق قلة وأن أكثر الناس مرتكبون للمحرمات من البدع وغيرها. فعلى مقتضى فهمهم لهذه القاعدة أن يقال إن هذه البدع والمحرمات شاعت، فهي إذن مما عمت بها البلوى فتجوز. فهذا كما تقدم، فهذا الفهم كما تقدم خطأ مخالف للأدلة ولكلام العلماء الذين أصلوا هذه القاعدة. إذ كلامهم فيما يحتاج إليه الناس في أمور دنياهم، قال المصنف: وهو ماء بئر بمقبرة. مثل المصنف على الماء الطهور المكروه بماء بئر بمقبرة، والسبب كون هذا الماء مكروها أنه يحتمل أن تنتقل إليه أجزاء من جسم بني آدم، وجسمه وأجزاء جسمه وأجزاء جسمه بعد موته نجسة، فيحتمل أن ينتقل إلى هذا الماء أجزاء نجسة. لذا حكم على هذا الماء بأنه مكروه، وفهم الراجح في هذه المسألة والله أعلم يرجع إلى فهم قاعدة الاحتياط، والتي خلاصتها أنه لا يصار إلى الاحتياط إلا عند الاشتباه المتساوي الأطراف، ولم يترجح فيه احتمال على احتمال. ثم إذا تساوت الأطراف ولم يترجح احتمال على احتمال، فإنه يحتاط من باب الاستحباب للوجوب. أما إذا ظهر أحد الاحتمالات وكان أرجح فلا يصح إجراء قاعدة الاحتياط. قرر هذه القاعدة شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، والإمام ابن القيم كما في أعلام الموقعين. فعلى هذا يقال إن احتمال انتقال الأجزاء النجسة وارد، لكن الأصل خلافه. وهو الغالب فعليه لا يصح العمل بقاعدة الاحتياط في ماء كهذا الماء، بل يقال إن لازم هذا في ماء كهذا الماء، بل يقال إن لازم هذا أن تكون مياه جميع الآبار مكروهة، لأنه يحتمل أن تنتقل إليها أجزاء نجسة من جثث الحيوانات، بل وغير ذلك من النجسات. لكن يقال إن هذا خلاف الأصل، وهو احتمال مرجوح، والراجح خلافه. وإلى الكراهة ذهب، وإلى كراهة استعمال ماء ببئر مقبرة ذهب الإمام أحمد وعليه الحنابلة، والصواب خلافه، وهو أنه غير مكروه على ما تقدم، وعليه جماهير أهل العلم من بقية المذاهب الأربعة. وبهذا نكتفي.